الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. أسألك ربي مع إخواني الصائمين المسلمين الموحدين أن تصلي وتسلم على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد، وأسألك كذلك مخلصا أن تشمل الصحابة الأكارمة مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الصلوات وتلك التسليمات. اللهم صل وسلم وبارك عليهم جميعا وجازهم خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ورحمة ربنا لن تضيق بنا أبدا، فقد وسعت كل شيء، فاللهم صل وسلم وبارك على كل المسلمين المؤمنين الموحدين، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة، وما زلنا في مكة، ما زلنا في مكة، وعلى وجه التحديد في يوم الفتح الأكبر، في اليوم الذي من الله فيه على نبيه وعلى عباده المؤمنين من صحابته الأكرمين، وعندما دخلوا مكة فاتحين آمنين مطمئنين، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، لا تخافون لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. أيها السادة الكرام، رجل الموقف هذا اليوم هو خير الرجال صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، في موقف لم يشهد التاريخ له مثيلا. نعم، موقف العفو العام الذي ما عرفنا كما قلت مثيلا له، لا في التاريخ القديم ولا في التاريخ المعاصر. نعم، أصدر عفوا عاما عن الذين أساءوا إليه وإلى صحابته، عن الذين أسمعوه ما يكره ورموه بألفاظ وألقاب لا تليق، وهو الكريم ابن الكرام الذي عاش بينهم 40 عاما يلقبونه بالصادق الأمين، عاش 40 عاما وهم يلقبونه بالصادق الأمين، فلما من الله عليه بشرف الرسالة وأنزل عليه القرآن وجعله آخر الأنبياء والمرسلين، حقدوا عليه وحسدوه، حقدوا عليه فعلا، وواجهوه بمواقف والله لا تليق مطلقا، أبدا لا تليق. يكفي أيها السادة الكرام، وهو يقف صلى الله عليه وسلم ويذكر ذلك الموقف جيدا، عندما ألقوا عليه مخلفات البهائم المذبوحة، مخلفات الجزور أعزكم الله، على كتفيه وهو يصلي في بيت الله الحرام. يكفي أن أذكر لكم عقبة ابن أبي معيط الذي أمسك بثوبه وبرقبته صلى الله عليه وسلم بقوة، كأنه يريد أن يقتل النبي خنقا صلى الله وسلم وبارك عليه، وضغط على رقبته بقوة، وجاء الصديق عليه رضوان الله، جاء مسرعا فدفع عقبة وطرحه أرضا وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ لا شك أن هذه المشاهد وغيرها كثير جالت بخاطره صلى الله عليه وسلم وهو يجول بنظره المبارك في بيت الله الحرام وينظر إلى الكعبة المشرفة أعزها الله وزادها عزة وكرامة، وينظر كذلك إلى المواقع التي أوذي فيها على هذا النحو وغير ذلك كثير، ومع كل هذا ينظر صلى الله عليه وسلم إلى المشركين الذين تجمعوا أمامه ويقول لهم، يقول لهم المقالة التي نعرفها جميعا، ويسألهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم اليوم؟ ردوا جميعا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. ووالله ما قالوا إلا صدقا، فإنه كريم وابن أخ كريم صلى الله عليه وسلم. فقال ما قاله يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما هذا يا رسول الله؟ ما هذا يا سيدي ويا حبيبي ويا قرة عيني يا رسول الله؟ هذا عفو ما عرفت البشرية له مثيلا من قبل. نعم، هكذا كان سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يجازي على إساءة إلا بالإحسان، ويجنح دائما إلى الرحمة والعفو. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وصدق الله العظيم الذي سماك بالرؤوف الرحيم، وصدق الله العظيم الذي قال: وإنك لعلى خلق عظيم. موقف لن تنساه البشرية مطلقا، لأنه حفر بأحرف من النور. فصلوات ربي وسلامه على سيدي وحبيبي رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.